انت مثلا بصفتك تاجر واضع مبدأ انه البضاعة الفلانية بيكفينا ربح في 110 مثلا، والبضاعة الفلانية ما بيكفي بالمية عشرة 15، البضاعة الفلانية لكثرة ولرواجها بيكفي بالمية 5 مثلا، او البضاعة عندك واحدة تضع نسبة ثابتة للبضاعة بالمية 10، فأنت تلتزم بقى البيع على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط. مش تعمل بقى كما قلنا أنه لما أنت بقى الآن بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد فتجعل القاعدة في الربح بدل 110 سابقا تجعلها ل 115 لأنك كنت تبيع بالتقسيط 115 صرت هلا ما بقى في بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين سعر واحد، فبدك تثبت على الربح الاقل وهو في المثال 110 قديش 110 نعم هاي راحت وهي واضحه. تبقى المشكله الاعقد بالنسبه الى لما بدك تشتري، لما بدك تشتري بدك تتصور واحد مثل حكايتك بريد يمشي على الشراء وحريص على ذلك وفي الغالب سوف لا تجده، واذا كان متشرع متدين رح يقول لك الشيخ الفلاني قال ما فيها شيء ويمكن وسط بلدكم تصدر الفتوى حينئذ شلون بدك تقنعه؟ بدك بقى تعمل المستطاع، فاذا عجزت عن اقناع الرجل انه يبيعك بسعر النقد بدك انت تشتري بالنقد اللي عندك قليل او كثير وتمسح بطنك هيك شوي وتزغره كان حتى يكون مأكلك ايش. نعم بالنسبة للبيع يا شيخ، انا بالنسبة لبيعنا مفاطرة ما فيش شي عندنا، ممكن اربح 20 ممكن اربح 30 ممكن اربح 5 ما بفيدك البعض كله، ما هو ما فيش سعر محدود، فيش مش ممكن يشتري من عندك حتى لو كان صديق لك الا غير فاصلك يا حبيبي. انت بتبيع بالجملة ولا بالفرق؟ بالفرق. نعم. طيب هلا بضاعة واحدة شو بتبيع انت بالضبط؟ ملابس من جميع بناطيل وبلايز وقلابيات مكتين موجودة ورطة بنطلونات ومش عارف فيه وبلايز الله نعم. إجاب الزبون عرفت أنه هو ما عنده سلولي. نعم. والزبون عرفت أنه عنده سلولي. نعم. هل تتشاطر أول بارك هي تدخل امتحان لأنه بتعرف شو في بنفسي ما تعرف شو في نفسي الله خاطب عيسى قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فلا تستعجل. نعم. إجاك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة باسم أعتنتي تساوني. نعم. هل تساوي؟ إجاك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة مثل ما قلت انت تساومي. نعم. هل تساوي اللي معه سيولة مثل اللي ما معه سيولة اولا، ثم في النهاية تتساهل مع الجواب انت. نعم. اظن انت معي اذا انت ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. انا عرفت السؤال اما اسألك انه انت اذا ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. نعم. شو هو السؤال؟ السؤال لو دخل عين زبونين واحد في معاه فلوس واحد ما في معاه فلوس، هذا انا بدك تديني وهذا اللي هي في معاي موجود، بتبيع اثنين زي بعضيهم او بتبيع واحد اقل من الثاني؟ بدك تعرف السؤال. اسمعوا اسمعوا عندك في التسجيل عيد لما بدخل اولا اللي بدي يشتري من عندي تقسيط هذا بكون زبون محل،